صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه وجمعنا به في الفردوس الأعلى: إنه جواد كريم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها ليلة الحصبة إلا قطعا لأمر أهل الشرك. ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها ليلة الحصبة إلا قطعا لأمر أهل الشرك. فإنهم كانوا يقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. حدثنا سند حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في سفر غير عمرة عائشة، اعتمر في القعدة وأمر الصحابة العمرة. كل عمل النبي كلها إبطال لها في الجاهلية، مو بس مجرد عائشة، بل هذا وهذا. فعل عائشة وفعل النبي أعظم. النبي اعتمر في القعدة، عمرة الجعرانة، عمرة القضاء، عمرة الحديبية، كلها في القعدة إبطال لعادة الجاهلية، وهكذا عرف عائشة. صلى الله عليه. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان أهدى جمل أبي جهل. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان أهدى جمل أبي جهل الذي كان استلب يوم بدر في رأسه برة من فضة. قد كان في رأسه برة من فضة عام الحديبية في هديه. وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أهدى جمل أبي جهل الذي كان استلب يوم بدر في رأسه برة من فضة عام الحديبية في هديه. وقال في موضع آخر: ليغيظ بذلك المشركين. صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا من كلام الجاهلية، كانوا يقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر. نعم. هذا إذا قدموا سلاح صفر، لأنهم بعض المرأة يقدمون صفر ويأخرون المحرم. نعم. صلى الله لا لا، هذا طلبة عائشة وأذن لها النبي. نعم، ما دام اعتمروا الصحابة كلهم اعتمروا، يكفي عمرتهم اللي أدوا وهكذا كافي. نعم، رجع خضائية أجل لها النبي وفعلها. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح في رمضان، فصام رمضان وصام المسلمون معه حتى إذا كان بالكديد دعا بماء في قعب وهو على راحلته فشرب والناس ينظرون يعلمهم أنه قد أفطر فأفطر المسلمون. وهذا في طريقه إلى مكة حما أما الفتح، لأن شق عليهم الصوم فشرب حتى يفطروا. وهذا حما عمل قسم مكة عام ثمان، لأنهم إذا صاموا يضعفون والفطر أقوى لهم في قتال عدوهم، ولهذا لما جنى ألزمهم الفطر. ولما بلغهن بعض الناس قصان قال أولئك العصاة أولئك العصاة. فالمقصود أن الصائم في السواء لا حرج عليه إلا إذا كان في صومه مشقة، فإنه يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السنة أو كان في الجهاد فإن فطر أقواله الواجب على الفطر حتى يقوى في قتال العدو. ولهذا لما دنوا من مكة عام الفتح وبلغه أن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة. الجهاد حتى لو كان داخل البلد عفى الله عنه نعم حتى لو كان داخل البلد غير مسافر في الجهاد يفطر السنة فطر حتى يقوى على القتال. من شق عليه الصيام شق وجوبا يفطر شيء نعم من شق عليه الصيام في سفر أو في جهاد وجوبا عليه نعم نعم أخبرنا يبغى ليس من أمر الصوم والسنة. نعم أحسن الله إليكم. من كان مرتادا صيام الاثنين والخميس وسافر وهو مستمر عليه الأفضل الفطر وإن صام فلا بأس. الصحابة صاموا أفضل والنبي صام أفضل مستفر لكن إفطاره أفضل قبول برخص الله اللي رخص لعباده كما نعم كما قال صلى الله عليه وسلم لأحمد عمر الأسلمي هي رخصة من الله فمن أخذ بها بحسن ومن أحب يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم. نعم نعم الأمر واسع إن أفطر فلا بأس وإن كمل الصيام فلا بأس. صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب قال نعم. حدثنا الأمر واسع الأمر واسع لكن ظاهر السنة أن الصوم أن الفطر في السفر أفضل أخذا بالرخصة وعملا بها إن الله يحب أن تفطر رخصة. نعم حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المسلمون يفرقون رؤوسهم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب يعجبه موافقة أهل الكتاب في بعض ما لم يؤمر به فيه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب في بعض ما يعجبه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب في بعض ما لم يؤمر به فيه فسدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم فرق بعد. قال أحسن الله إليك إسناده صحيح وقد تقدم بس نعم النسخة الثانية إسناده صحيح على شرط الشيخين. أحسن الله إليك فيما تقدم لكم حاشية أن إسناده لا بأس به وقال الشيخ شاكر رحمه الله إسناده صحيح وقول الإمام عبد الله بن الإمام أحمد حدث قال أبي ويعقوب يعني أن أباه الإمام قال حدثنا إسحاق ثم قال ويعقوب فهو يرويه عن إسحاق بن عيسى وعن يعقوب بن إبراهيم بن سعد كلاهما عن إبراهيم بن سعد عن الزهري. والحديث رواه الشيخان وأصحاب السنن كما في عون المعبود ولكم حاشية أن الحديث ليس في الصحيحين. نعم صحيح. عندي حاشية نبغى لنا الحاشية الأخرى صلى الله عليه وسلم الحاشية الأخرى يقول الإسناد الأول صحيح على شرط مسلم إسحاق بن عيسى من رجاله ومن فوقه من رجال الشيخين والإسناد الثاني على شرطهم هذه حاشية الوزارة نعم مشاكل ذكر رحمه الله عليه قال وأخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي في الأدب من طرق عن إبراهيم بن سعد به وأخرجه الحازمي في الاعتبار. هذا الأخير أو السابق اللي قبل أحسن المتن المتن أحسن الله عليه أيه. عن ابن عباس قال كان المشركون يفرقون رؤوسهم كانوا المشركون يفرقون رؤوسهم أيه. وكان أهل الكتاب يسجلون قال يعقوب أشعارهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ويعجبه موافقة أهل الكتاب قال يعقوب في بعض ما لم يؤمر قال إسحاق فيما لم يؤمر فيه فسدل ناصيته ثم فرق بعده هذا المثل وش الحاشي تقول إنه الحاشي قال أحسن الله قال أحمد شاكر والحديث رواه الشيخان وأصحاب السنن. لكم حاشيتان، أولا إسناد الحديث لا بأس به، والحاشية الثانية تعليقا على قول الشيخ، الحاشية الأخرى تعليقا على قول الشيخ أحمد شاكر والحديث رواه الشيخان وأصحاب السنن أن الحديث ليس في الصحيحين. لا لا لا خلاص من هي قلمه؟ أحسن الله إليك قلمك؟ إيه نعم قد تكون واحد امحاه أبشر إن شاء الله. نعم نعم الحديث صحيحين أحسن الله إليك. نعم نعم نعم نعم حد أحسن الله إليك. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق. استقرت الشريعة على مخالفتهم، وكان يخالفهم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى كذا فخالفوهم، لكن اتبعوا الإسلام من قبلكم حل غدة بغدة. المقصود استقرت السنة على أن نخالف اليهود والنصارى، ومن ذلك فستسلم يسجدون، وكان يحب أن يوافقهم بما عندهم من الكتاب، ثم أمر بمخالفتهم وكان يفرق. نعم صلى الله عليه وسلم يكون مخالفة في كل شيء عندهم، هذا قاعدة إلا ما جاء به شرعنا. نعم أبا الله عن صفة الفرق الوصل ما كذا هذا بين العينين. نعم أحسن الله إليك. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقة. وهذا احتج به العلماء على أنه إذا انتظرته ولم ترغب بالفراق فإنها تعاد إليه بدون نكاح، أما إذا لم ترغب فإنها تخرج من نصبتها بالعدة من انتهاء العدة، وتنتهت العدة تمت الوقعة إلا إذا حبت الانتظار. لا إذا انتهت العدة لها الزواج من شاءت وله بحق بها إلا إذا هي انتظرت إلى قصة رقية انتظارها أبي العاص من الربيع. نعم إذا زوج ولي الأمر يا شيخ إذا زوج ولي أمر ابنته البكر بدون إذنه هل النكاح يكون باطل؟ صحيح ما يصح، لا بد من إذنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها، والعقد يكون غير صحيح. نعم يجدد. الله نعم ستفت ولا تريده، ستفت ولكنها لا تريد، ولكن زوجها أبوها وجسم زوجها 12 سنة. كيف؟ هل كذلك يكون عقد باطل؟ كيف؟ ستفت لما سئلت ستفت إذنها سكوت ستفت. ثم قالت بعد 12 سنة أنا ما يقبل قولها، متى سكتت صح النكاح إذنها سكوت. نعم أحسن الله إليك. نعم العقد موقوف على رضاها، مش شيء العقد موقوف على رضاها بعد ذلك. نعم يعني إذا أسلمت لكن إذا أسلمت ولا بكر؟ لا بكر. إذا استأذنها والدها وسكتت فيك. إذا لم استأذنها ثم رضي بعد ذلك. إذا استأذنها ثم رضي. يعني زوجها بغير اسمه تعلم تعلم الخطبة وتعلم من جاء لمن جاء وسكتت يكفي سكتت. ثم بعد ذلك رضي. الواجب يستأذنها هذا الواجب. الرسول قال هل يستأذنها؟ والبفوء إذنها سكتها. إذا لم استأذنها ثم بعد ذلك أقرت العقد. هذا على محل خلاف، هذا محل خلاف، هل يمضاه ولا يمضي أو يجدد؟ محل خلاف. إذا جدد يكون أحوط، التجديد يكون أحوط، والواجب عليه يستأذن إلا إذا كان بلغها الخبر وسكتت يكفي. حتى ولو ما استأذن، إذا بلغ الخبر من أمها أو أخواتها وسكتت يكفي. الحمد لله. نابوا عنه. نابوا، أدوا الواجب. أمضت في نكاح قالت أنه أمضت في نكاح هذه فأمضت. نعم أحسن الله. هذه اللي زوجها وليها وهي لم ترضى في البداية ثم رضى احتياطا يعيد العقد هو أحوط. نعم أحسن الله إليك، لأنه حين زوجها ليس له ذلك. نعم كم لم يأمر بالتجديد. نعم. لما قالت أنها أمضت ما فعلها أبوها لم يأمر بالتجديد. ظاهر الحال أنها أمضته من أصل الكلام، ما حبت مخالفة أبيها. الثيب محل وفاق، الثيب محل وفاق لا بد من إذنها. نعم. يكون أحوط، والواجب عليه يستأذن إلا إذا كان بلغها الخبر وسكتت يكفي. حتى ولو ما سمعت، إذا بلغ الخبر من أمها أو أخواتها وسكتت يعني. الحمد لله. نابوا عنه، نابوا، أدوا الواجب. يعني احتياطا لكي أمضت في نكاح، نعم أمضت في نكاح، قالت أنه أمضت في نكاح هذه فأمضت. نعم أحسن الله. هذه اللي زوجها وليها وهي لم ترضى في البداية ثم رضت احتياطا يعيد العقد هو أحوط. نعم نعم أحسن الله إليك، لأنه حين زوجها ليس له ذلك. نعم قولها الله. كم النبي صلى الله عليه وسلم الله لما رضي لم يأمر بالتجديد. نعم لما قالت أنها أمضت ما فعلها أبوها لم يأمر بالتجديد. ظاهر الحال أنها أمضته من أصل الكلام، ما حبت مخالفة أبيها. الثيب محل وفاق، الثيب محل وفاق لا بد من إذنها. نعم حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج رجل امرأة من الأنصار من بلعجلان فدخل بها فبات عندها فلما أصبح قال قال ما وجدتها عذراء قال فرفع شأنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج رجل امرأة من الأنصار من بلعجلان فدخل بها فبات عندها فلما أصبح قال ما وجدتها عذرا قال فرفع شأنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا الجارية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألها فقالت بلى قد كنت عذرا قال فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلاعنا وأعطاها المهر. قال أحسن الله إليك، إسناده صحيح. وطلحة بن نافع أبو سفيان تابعي ثقة إسناده صحيح. طلحة بن نافع أبو سفيان تابعي ثقة لا بأس به، ومن تكلم فيه فإنما تكلم في سماعه من جابر بن عبد الله وقد سمع منه أحاديث وروى عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير فلا نشك في روايته عن سعيد بن جبير. وهذا الحديث لم أجده في شيء من المراجع إلا في مجمع الزوائد، وقال رواه البزار ورجاله ثقات فلم ينسبه للمسند، ولم أجده في باب التفسير في تفسير سورة النور ولا في تفسير ابن كثير، فلعله فاتهما من المسند. انتهى. من الحشر الثالث يقول حسن رجل إسناده ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق كما قال البصيري في زوائد ابن ماجه، وأخرجه ابن ماجه والبزار وأبو يعلى من طريق يعقوب بن إبراهيم بهذا الإسناد، قال البزار لا نعلمه إلا بهذا الإسناد. الحاشية الثانية أجود، يعني من إسحاق ما صرع للسمع، لكن حقه إذا رمها بالزنا لا ليس له إلا اللعان، ما يقبل قوله إذا أنكرت قوله، ما يقبل إلا لا بد من اللعان ولها المهر كاملا ويفرق بينهما. نعم فيه علة من إسحاق. نعم إسحاق إسحاق ما قال سمعت فلان مدلس. نعم قد تجوب غير الجماع. المقصود ما إذا كان رمها بالزنا كانها زانية يقول يعني، أما إذا ما رمها بالزنا إن استراح ولا يفارق يطلق. لا بد يعني لو صح الحديث يكون محمول على الزنا يعني رمها بالزنا لو صح. نعم لكن ما تقصد كله شيء. نعم لها المال بما استحل من فرجها هكذا في الصحيحين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها المال بما استحل في الصحيحين. نعم صلى الله عليه وسلم قوله ما وجدتها عذرا مبكنا يعني ولو هذا مقصود ما لو صح ما هنا شيء إلا بتصليح بالزنا. نعم صلى الله. حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني محمد بن طلحة ابن وحدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجم اليهودي واليهودية عند باب مسجده، فلما وجد اليهودي مس الحجارة قام على صاحبته فحنى عليها يقيها مس الحجارة حتى قتلا جميعا، فكان مما صنع الله عز وجل لرسوله في تحقيق الزنا منهما. اللهم صل على سيدنا. الشيخ في سؤال صلاة الجنازة إذا وضع الإمام الميت على يسار رأسه على يسار السنة الوقوف عند رأس الرجل وعجلة المرأة وسط المرأة، هذا السنة جنازة. نعم يقف الإمام عند رأس الرجل وسط المرأة. نعم صلى الله عليه وسلم يجعل على يساره لا بأس صلى صحيح. المقصود الوقوف يكون عند وسطها وعند رأس الرجل. نعم التلاعب لا يكون إلا عند القاضي. نعم عند القاضي. نعم أحسن الله. عندنا فجنى عليها. نعم حنى ذكر في هنا الشرح. نعم بالملح حنى عليها انكب عليها يقيها الحجارة من رحمته لها. أحسن الذكر يقول قوله فجنى عليها، قال السندي بالجيم ثم النون من جنى على الشيء يجنو إذا أكب عليه، وقيل آخره همزة وقيل أصل همزة ثم يخفض. قال الخطابي هو بالجيم في كتب السنن والمحفوظ بالحاء أن يكب عليها. هذا معروف بالحاء والجناية الظلم والتعدي. نعم صلى الله عليك. يرد إلى الهيئة مثل القضايا هذه، لو مثلا تلاعن عند رجل الهيئة وستر عليه. لا الحكم عندنا عند الحاكم، الحاكم هو اللي يدبر الموضوع. أقول حتى لا تستفيد. ما يسمى تلاعن هذا، تلاعن عند الحاكم هو اللي يحكم بهذا. نعم صلى الله عليك. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال وحدث ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ صلى الله عليك. استئجار المخيمات الحج في ميناء